بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس بعد أن أكمل حجر عليه رحمة الله تعريف الحديث الحسن لذاته، وعقب ذلك بذكر الصحيح لغيره لأن أصله الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه. وأتكلم على ما يتعلق بالحديث ماذا؟ الصحيح. تكلم على ما يتعلق بالحديث ماذا؟ الصحيح. وبعدها سينتقل إلى ذكر ماذا؟ أشياء أضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة، قال: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. نعم، ذكر ابن الصلاح أو ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه النزهة أن الكلام الأول إذا انفرد الصحيح وإذا انفرد الحسن، هذا قالوا هذا حيث ينفرد الوصف الموصول بالوصف، إما وصف الصحة وإما وصف الحسن، فذاك الذي عرفناه، يقول فذاك الذي عرفناه. لكن يقول فإن جمع أي اجتمع لفظا الصحة والحسن، اجتمع لفظا الصحة والحسن، فيقول فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد، في وصف حديث واحد، فيقول ها هنا يأتي الإشكال ويحتاج إلى جواب. قال فإن جمع أي الصحيح والحسن، يعني مما مر يقول أفرد الصحيح معروف والحسن معروف، الإشكال متى؟ الإشكال إذا اجتمع صحيح وحسن في وصف حديث واحد، في وصف حديث ماذا؟ واحد، فهذا إشكال يحتاج إلى إجابة. قال كقول الترمذي وغيره، الغير الذي قصد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثل الحميدي ويعقوب بن أبي شيبة، وذكروا أيضا علي بن المديني، وذكروا علي بن المديني أنهم قد يجمعون بين الوصفين، الحميدي ويعقوب بن شيبة بن أبي شيبة، وهكذا ابن المديني يعقوب بن أبي شيبة وابن المديني، وذكر هذا صاحب لواقيت، ذكر هذا صاحب ماذا؟ لواقيت. إذن الترمذي، والأشهر هو كلام الترمذي، الأشهر حديث حسن صحيح أو صحيح حسن، هذا كلام الترمذي من حيث الأشهر. قال وغيره حديث حسن صحيح، حديث حسن ماذا صحيح. قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، من المجتهد في الناقل، والمقصود بالناقل الراوي. الحاصل فللتردد الحاصل من المجتهد، يعني من أهل الاجتهاد من أهل الحديث أي من المحدثين كابن معين الإمام أحمد من المديني إلى آخره، يعني تختلف آراؤهم في الراوي، تختلف آراؤهم في هذا الراوي الذي في هذا السند. فللتردد الحاصل من المجتهد، من المجتهد أهل الحديث في الناقل، والموصول به الراوي أحد رواة السند أو بعض رواة السند، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، أي أنه خف ماذا ضبطه، هل اكتمل ماذا ضبطه أو خف ماذا ضبطه. قال فيختلفون فيقول يعني فالجمع بين صحيح وحسن، يعني المعنى الأول في حديث ماذا واحد، السبب في ذلك التردد الذي حصل من أهل الحديث في نقلة الحديث أو في واحد من نقلة هذا الحديث أي أصحاب السند الذي هو في السند، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو أنها لم تجتمع فيه شروط ماذا الصحة قصر ماذا عنها. قال وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، بمعنى ليس للحديث إلا سند واحد، ليس للحديث إلا سند ماذا واحد. يقول وهذا حيث يحصل منه التفرد، حيث يحصل منه التفرد بمعنى أن الإسناد غريب أو فرد، يعني ما للحديث أي لهذا المتن إلا سند واحد. فتعبير الترمذي علي بن المديني يعقوب بن أبي شيبة الحميدي لما يقولون حسن صحيح، استنبط حافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن السبب في ذلك التردد في بعض الرواة، اختلف فيه أهل الحديث، من قائل بأنه يعني بلغ رتبة ماذا أهل الصحيح، ومن قائل أنه قصر ماذا عنها. فيأتي الترمذي فيجمع بينهما، أو يأتي الحميدي يأتي إلى آخره فيعبر بهذا التعبير، يعني ينظر إلى المحدثين، إلى المحدثين في كلامهم على نقلة هذا الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد، فيذكرون في بعض رواة هذا ماذا المتن يعني خلاف، منهم من يقول لا هو ضابط، ومنهم من يقول لا هو أخف ماذا ضبطه. فيأتي الحميدي يعقوب بن شيبة من أبي شيبة الترمذي، وهذا الأشهر عند الترمذي، فيعبرون عن هذا الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد يقولون حسن صحيح، حسن ماذا صحيح. ويأتي أن حسن صحيح أي حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، يعني الترمذي عليه رحمة الله حذف حرف التردد، حذف حرف ماذا التردد الذي هو أو، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. يقول الحافظ فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أي الراوي، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. قالوا هذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، عرف بهذا جواب، يعني بمعنى أن من العلماء من استشكل هذا الأمر، فما هو الجواب؟ قال هذا الجواب. من هو الذي استشكل هذه المسألة؟ ابن الصلاح في المقدمة، ابن الصلاح هو الذي استشكل هذه ماذا المسألة، استشكل هذا ماذا الأمر، ومن الذي حله الحافظ ابن حجر هنا، الحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت على مقدمة من الصلاح كلامه هناك أدق من هنا، كلامه هناك أدق من هنا. ولك أن تقول أن زبدة أقاويل الحافظ في مصطلح الحديث فيما يتعلق بانتقاء العبارات ونقد العبارات تجد في النكت أحسن من النزهة، تجد في النكت أحسن من النزهة، كما قلنا في الكتاب الذي حققه الشيخ ربيع عليه رحمة الله في مجلدين، وهي النكت على ابن الصلاح، كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا. وهنا الذي يذكر إشارات، أما هناك يبسط القول ويتكلم لأنه يعلق على مقدمة ماذا ابن الصلاح، فابن الصلاح يطلق ويأتي الحافظ يقيد. فالذي استشكل هذا الأمر هو ابن الصلاح في المقدمة، ما معنى الإشكال؟ ذكر الإشكال فقال الحسن قاصر عن الصحيح. يقول المستشكل هو ابن الصلاح في المقدمة الحسن يقصر عن الصحيح، قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه، أي كأنك تثبت القصور وتنفيه، صحيح حسن، تقول صحيح أنت الآن نفيت القصور وقلت حسن أثبت القصور. فيقول الحافظ بن الصلاح عليه رحمة الله هذا مشكل عندي، هذا ماذا مشكل عندي. والذي أزال هذا الإشكال هو الحافظ بن حجر هنا. ثم لما ترجع إلى النكت الحافظ ابن حجر في الجواب الأول، والثاني ما رضيه، أورد عليه إيرادات، بل يقول بعض العلماء أن تفسير الحافظ لكلام الترمذي فيما يتعلق بحسن ماذا صحيح ضعيف من وجوه، وهذا احنا ما نريد نستطرد فيه تحصل لنا ماذا إشكالات، لعل في كتاب النكت يعني يأتي الكلام ماذا عليه، وإلا نفسه الحافظ أورد على جوابه إيرادات، وفي الأخير قال والخلاصة أن هذا جواب مرضي، أن هذا الجواب ماذا مرضي، وإلا في الإشكالات الذي أوردها قوية جدا، وهذه الإشكالات والله أعلم تدل على أن الحافظ يعني لم يأتي باستقراء، لم يأتي باستقراء لجامع الترمذي في عند هذه الألفاظ، يعني كونه يورد هذا الحل ثم يورد إرادة على هذا الحل دل على أن المسألة استنباطية، والله أعلم دل على أن المسألة استنباطية. وعلى كل كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه النكت متين جدا في تعليقه على مقدمة ماذا ابن الصلاح، على مقدمة ماذا ابن الصلاح. ثم قال عليه رحمة الله محصل الجواب، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد إشكالا ويعني ماذا وأحال على الشخص الذي أورد الإشكال هو ابن الصلاح، وذكر أن الجواب قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد، اقتضى ماذا للمجتهد، من هو المجتهد؟ المحسن أو المصحح، أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله، في حال ناقله أي ناقل المتن هذا وهم الرواة في السند، يعني التردد ماذا أئمة الحديث في ماذا ترددوا، في وصفه بأعلى الأوصاف أو في وصفه بأدنى الأوصاف، أوصاف أصحاب الصحيح أو أوصاف أصحاب ماذا الحسن، اقتضى للمجتهد، يشير إلى من المجتهد هنا؟ المجتهد المحسن والمصحح كالترمذي الآن، كالترمذي الآن ابن المديني الحميدي يعقوب بن أبي شيبة، قال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، ما أراد أن يقول صحيح أو ما أراد أن يقول حسن، فقال حسن صحيح، أراد أن يجبر الكل كما يقال، أراد أن يجبر ماذا الكل، هذا يقول ما هو بالمرتبة العالية وذاك يقول هو في المرتبة العالية، فما أراد كما يقال عندنا في اللغة العامية أو كذا، ما أراد أن يزعل البخاري اعتبار أنه رفعه، وما أراد أن يزعل ابن معين باعتبار أنه خفضه، فقال صحيح حسن جبر الكل. قال محصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، عند البخاري مثلا، صحيح باعتبار وصفه عند قوم أي عند أحمد مثلا، فقال حسن صحيح. يقول مراد الترمذي إذا كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فإن المحذوف حرف التردد، أو فإن المحذوف حرف التردد أو حسن أو صحيح، لماذا ما جزم بالصحة؟ لماذا ما جزم بالحسن وإنما قال حسن صحيح؟ قال حسن عند قوم بسبب الرواه، وصحيح عند قوم بسبب الرواه، قد يختلفون في راوي واحد، منهم من يقول هو من أهل الصحيح ومنهم من يقول هو من أهل الحديث الحسن، وكلاهما أئمة، والترمذي ما استطاع أن يرجح قول أحمد على ابن معين أو قول أحمد على البخاري، فأراد أن يجبر الكل كما يقال، لأنه من تلاميذهم، الترمذي تلميذ البخاري. قال عليه رحمة الله وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، يعني بمعنى الترمذي حذف هذا الحرف اختصارا، وإلا فالعبارة يعني الواضحة حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، فقول حسن صحيح أي قال هو حسن صحيح، فالترمذي رحمه الله تعالى حذف حرف التردد. قال وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده وهو الواو، حسن وصحيح، وهذا القسم الثاني إذا كان للمتن إسنادان، إذا كان للمتن ماذا إسنادان، فيقول حذف حرف العطف وهو الواو حسن وصحيح، للمتن إسنادان، الأول للمتن إسناد واحد. قال وهذا كما نعم وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه لأن يرجع الأول حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لماذا كان يعني حسن صحيح أقل رتبة مما قيل فيه ماذا صحيح، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليلا لماذا قال لأن الجزم أو يعني ماذا أقوى من التردد، يعني هذا المثل له إسناد واحد فقط، فكونك تتردد في سند حسن أو صحيح وعندك شيء تقول فيه صحيح، إذا عندنا متنان متن يعني ماذا له إسناد قال فيه الترمذي حسن أو صحيح، ومتن عندنا فيه إسناد قال فيه صحيح، إذا الثاني جزم والأول لم يجزم، والأول ماذا لم يجزم، فدل على أن الأول وهو حسن صحيح لما له إلا إسناد واحد أقل رتبة لأنه متردد فيه، بخلاف الذي جزم بأنه ماذا صحيح. قال وهذا فيما قيل وهذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد أي حيث يكون متن واحد ليس له إلا سند واحد، متن واحد ليس له إلا سند واحد. قال وإلا أي إذا لم يحصل التفرد، لم يحصل التفرد بمعنى أن هذا المتن له يعني ماذا هذا المتن له إسنادان، له إسنادان له ثلاثة له أربعة له خمسة إلى آخره، وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا حسن صحيح على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر ماذا حسن، والآخر ماذا حسن، أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح. لماذا؟ لأن هذا متن جاء بإسنادين، يعني الصحيح يقابل الصحيح، بقي الحسن ما هو الذي يقابله، عندنا متن له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، وعندنا متن آخر يقابله وهو ماذا صحيح، فالصحيح يقابل الصحيح وأصبح الحسن لا يقابله شيء، فدل على أن الحسن الصحيح أي المتن الذي له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح أقوى من متن ليس له إلا إسناد واحد قيل فيه صحيح، قيل فيه ماذا صحيح. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق كان فردا يعني يقصد به الصحيح، لأن كثرة الطرق هو الثاني الذي فيه حسن صحيح، لأن كثرة الطرق تقوي أي تقوي ماذا الحديث، تقوي مرتبة ماذا الحديث، فإن قيل هذا إشكال سيأتي ماذا يذكره ماذا الحافظ ابن حجر ثم سيجيب عنه. على كل كما قلنا هذا ملخص كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر في نخبة يعني ماذا في النكت على ابن الصلاح، أورد إيرادات على كلامه قال هذا الكلام ضعيف، هذا الكلام ماذا ضعيف من كذا وكذا وكذا وكذا من أربع وجوه، احنا ما نريد نستطرد ماذا فيها يطول فيها يعني ما يطول عليها الكلام، وحبذا كما قلنا إذا انتهينا من نزهة النظر نرجع إلى نخبة ماذا الفكر للحافظ ماذا ابن الصلاح نعم نعم نرجع إلى النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حتى نحوز كتابين ندرس يعني ماذا اسمها نخبة ماذا الفكر للحافظ ابن حجر مع شرحها، وهكذا مقدمة ابن الصلاح مع تنكيت الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عليها، فإن النكت هناك أي الفوائد والتدقيقات يعني أدق من هنا، أدق ماذا من هنا، فرب إنسان يأتي يعلق على نزهة النظر فيقول لك وهذا على إيرادات، من أين أخذها؟ من النكت الحافظ ابن حجر، أوردها على نفسه، أوردها ماذا على نفسه في تنكيته على تعاريف ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح استشكل هذا حسن وصحيح، يعني يثبت الكمال ثم ينفيه، يثبت الكمال ثم ماذا ينفيه، يقول هذا كامل لكنه ناقص، كيف هذا؟ قال هذا إشكال، الحافظ يعني انبرى للإجابة، وعلى كل قد انبرى ماذا للإجابة يعني جماعة، قد انبرى للإجابة جماعة، ابن دقيق العيد أجاب، الخطابي أجاب، سنأتي إن شاء الله هناك يعني بالأجوبة، أجاب الأول وأجاب الثاني وأجاب الثالث، والحافظ ابن حجر ممن أجاب، فالعلماء خاضوا في هذه القضية، خاضوا في هذه القضية، والترمذي عليه رحمة الله رمى لك كلمة ومشى الترمذي عليه رحمة الله رمى لك كلمة وترك القوم بعده يتخاصمون يتجادلون فيما ماذا قصد الترمذي، حتى قال بعضهم إن شاء الله إذا لقينا الترمذي يوم القيامة نسأله إيش الذي قصد حسن صح يوم القيامة حتى تسأل عن هذه الأشياء، قال بعضهم هكذا يعني سنسأل ماذا الترمذي ماذا تقصد بقولك حسن صحيح، على كل هم خاضوا في هذه ماذا القضية، فبعض العلماء حقيقة يرمي كلمة ويمشي يظن أنها ما يكون لها أثر، ويأتي الذي بعده يؤلفون مؤلفات في فتح هذا المعنى ماذا قصد وماذا أراد، أخي قصد ولا ما قصد يا أخي، خذ لك وامشي. المهم نحن نتكلم على الأحاديث، صحت ما صحت الآثار وكذا وتمشي لك. أما التدقيق في العبارات صحيح أن هذا من تضييع الأوقات، لكن تعرف العلماء عندهم شغف، يعني أهل المصطلح لابد أن يأتي على متن المصنف، يأتي على كل كلمة ماذا قصد وماذا أراد والسياق يقتضي أو لا يقتضي. وأهل النحو هكذا، لما ترجع كتب النحو يعني يأتيك الصداع حقيقة إذا توسعوا في مسألة المسألة، ما تدري ما أولها أول هذا المسألة وما آخر هذا المسألة. وهكذا أهل الفرائض، أهل الصرف، أهل البلاغ، كل أهل الفن عندهم هذا الخوض، عندهم هذا ماذا الخوض. فأنت خذ لك يعني الفائدة ومشي، خذ لك الفائدة تقول والله أعلم لعل هذا الأقرب وتمشي. أما تجزم، فالحافظ رحمه الله تعالى الآن هنا يجزم يقول قصد الترمذي كذا وكذا. نحن ظننا أن الحافظ يعني قال هذا القول عن استقراء، وإذا به هناك ينقض ذاك القول يقول ويرد على هذا القول كذا. عرفنا أنه مستقرا، عرفنا أنه مستقرا عليه رحمة الله. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم، كلام يطول لأن الإشكال الثاني يحتاج إلى جواب. فإن قيل أصرح الترمذي يعني أورد على نفسه إرادا وأراد أن يجيب على هذا الإيراد، بارك الله فيكم. السؤال الله يسلمك، من معهم أيضا إشكالات؟ صحيح، هذا في كل فن، كل فن في إشكالات، كل فن في إشكال. على كل ذاك الإشكال للثمرة طيب كون الإنسان يدقق فيه، أما إذا لم يكن له ذاك الثمرة أخي لا تجع رأسك أنت وضيع وقتك. لكن قل الأقرب ما قاله الخطابي، الأقرب ما قاله ابن الصلاح، الأقرب ما قاله الحافظ ابن حجر، ثم تمشي. أما الجزم في بعض القضايا بعضهم كالجازم، أما تقرأ لبعضهم تقول والصحيح في هذا المسألة كذا وكل هذه الأقوال خلاف هذه الأقوال باطل، من أين لك هذا صحيح؟ بعضهم قد يعني يجرأ على يعني الجزم في بعض المسائل. والله أعلم. لو صرح تمام، لو وجدنا تصريح للترمذي ارتحنا، لكن ما في تصريح. لو صرح الترمذي هذه المسألة قصدت كذا وكذا، إلا إذا رأى إنسان في المنام. طيب الله.